بسم الله. قال رحمه الله: وإن عراها ألف ولام فما على صارفها ملام. وهكذا تصرف في الإضافة نحو سخى بأطيب الضيافة. تقدم معنا أن الاسم يمنع من الصرف لمشابهته للفعل، فيمنع من التنوين ومن الجر بسبب مشابهته للفعل. وبين هنا رحمه الله تعالى أن الاسم إذا عراه أل أي عرض له أل، يقال عراه أي عرض له، عراه يعروه أي عرض له، ويقال اعتراه أي اعترضه. فالحاصل من هذين البيتين أن الممنوع من الصرف إذا دخلت عليه أل أو أضيف فإنه يصرف، كما قال ابن مالك رحمه الله: وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكن بعد أل ردف، فإن أضيف صرف، وإن كذلك أيضا دخلت عليه أل صرف. فهذا هو الحاصل من هذين البيتين. فتقول: مررت بالمساجد، مررت بالمساجد، فهنا صرف الوجود أل. مررت بمساجد بني فلان، مررت بمساجد الحامي مثلا، مررت بمساجد الحامي، فهنا صرف لأجل إيش؟ الإضافة. أحسنتم. مررت بأفضلكم صرف أيضا، أو مررت بأفضل القوم صرف لأجل أيضا إيش؟ الإضافة. فهذا هو الحاصل من هذا. والله يقول: وأنتم عاكفون في المساجد. أيضا شاهد على أن الممنوع من الصرف إذا عراه أن صرفه. فإذا يمنع من الصرف إذا خلا من أل ومن الإضافة، ويرجع إلى الأصل إذا اقترنت به أل أو أضيفة. يرجع إلى الأصل أي ليش؟ إلى الصرف، لأن الأصل في الاسم المعرب هو الصرف كما تقدم معنا، وإنما خرج عن هذا الأصل لمشابهته الفعل. فلما يقترن بأل أو يضاف فإنه يذهب الشبه عنه بالفعل، لأن أل لا تدخل على الأفعال، وكذلك أيضا الإضافة لا تدخل الأفعال، الأفعال ما تضاف، والأحكام تدور معي لها، فهو منع من الصرف لأجل مشابهته بالفعل. فلما ذهب الشبه بالفعل رجع إلى إيش؟ إلى أصله. فلما دخلت عليه أل وأل ما تدخل الأفعال، وكذلك لما أضيف والأفعال لا تضاف رجع إلى أصله وهو الصرف. واضح هذا؟ قم يا أبا عمر لعلك حاول معهم شيء لعادم فوتك الدرس. بسم الله. طيب، قال انتهينا من هذا. واضح يا اخوان هذا الدرس الان لهنا؟ واضح واضح ان شاء الله. نعم سهل. وليس مصروفا من البقاع الا نواح جئنا في السماع، نحو حنين ومنا وبدر ودابق وواسط وحجر. في بعض النسخ: الا بقاع جئنا في السماع، وهنا في النسخة التي عندنا: وليس مصروفا من البقاع إلا نواح. في بعضها: إلا بقاع، اسم ليس مؤخر، سواء نواح أو بقاع اسم ليس مؤخر، مصروفا خبره. وهذا البيت واضح، فهو يشير فيه إلى أن الأصل في أسماء البقاع أنها ممنوعة من الصرف، ولم يسمع منها مصروفا إلا بقاع جئنا في السماع، وذكر منها حنين ومنى وبدر ودابق وواسط وحجر. هذه البقاع جاء صرفها في كلام العرب، وإلى الأصل هو منع الصرف. وأسماء القبائل والبلدان تختلف، فمنها ما هو فيه وجه واحد فحسب، وذلك إذا وجدت فيه علامة تأنيث، فهذا ليس فيه إلا وجه واحد، مثل باهلة ما فيه إلا وجه واحد، أو فيه ما يعني وزن الفعل مثل تغلب، هذا ما فيه إلا وجه واحد، ليس فيه إلا وجه واحد، فلا يصلح أن يقال فيه هذا وهذا. فإن وجد في اسم القبائل أو البلدان علامة التأنيث أو وزن الفعل أو مثلا الألف الممدودة حروراء، فليس فيه إلا وجه واحد فقط وهو منع الصرف، أو فيه زيادة خراسان، زيادة الألف والنون خراسان، هذا ما فيه إلا وجه واحد من اسم البقاع أو البلدان وهو منع الصرف. وكذلك أيضا ما جاء مقرونا بأل من أسماء البلدان أو البقاع فهذا يجب صرفه، اليمن، البصرة، هذا من أسماء البقاع، الرقة أظنها موقع يذكرونه الرقة أو كذا، فهذا ليس فيه إلا وجه واحد ما جاء مقرونا بأل من أسماء البقاع أو القبائل أو البلدان فليس فيه إلا وجه واحد، البصرة، اليمن، السعودية، الكويت، هذا اسمها بقاع ليس مصروفا من البقاع، هذا اسمها بلدان، فما كان مقرونا منها بأل فليس فيه إلا وجه واحد وهو الصرف. وما ليس كذلك من أسماء البقاع والبلدان فمنه ما سمع مصروفا فقط في طريقة واحدة فلا تخالفهم فيه، ما سمع مصروفا من أسماء البقاع في طريقة واحدة عندهم لا تخالفهم فيه، مثل تقيف ومعد وحنين ودابق وقريش، هذا ما سمع فيه إلا الصرف عندهم مع أنهم أسماء البقاع، مع أنهم أسماء البقاع فلا تخالفهم فيه. فثقيف ومعد وحنين ودابق وقريش هذه ما سمع من كلامهم إلا الصرف فيها، ومنه ما سمع فيه ترك الصرف فقط، سدوس وخندق وهجر، هجر وهي منطقة، هذه الألفان الثلاثة الأسماء وعمان أيضا ما سمع فيه إلا ترك الصرف فلا تخالفوا فيه. ومنه ما سمع فيه هذا وهذا من كلام العرب، أن سمع فيه الصرف وترك الصرف، فهنا لك أن تصرف ولك أن تترك الصرف، مثل واسط واسط سمع فيه هذا وهذا فجوز فيه ما ذكر مثل سبا وقباء ومنى، سبا سمع فيه هذا وهذا، الصرف وعدم الصرف، سبا وقباء الموقع المسجد الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، مسجد قباء، فسمع فيه الصرف وعدم الصرف. حاصل هذا هو التفصيل عندهم في ما سمع فيه الصرف وعدم الصرف. الأول ما سمع من أسماء القبائل والبلدان فيه المنع فقط، أو الأول ما يجب منعه من الصرف إذا وجد مع العالمية سبب ظاهر مثل التأنيث أو وزن الفعل أو الزيادة، هذا لا يصلح أن تقول نجوز به الأمرين، ما وجد فيه مع العالمية من أسماء البقاع سبب ظاهر كالتأنيث وزن الفعل والزيادة مثلا زيادة الألف والنون، أو كذلك أيضا وزن الفعل تغلب، وهكذا التأنيث بنوعيه باهلة وحروراء، هذا تمنع من الصرف وجه واحد، ومنه ما سمع فيه طريقة واحدة في الاستعمال وهو الصرف، فاصرفه لا يعني تمنع من الصرف، نقول نطبق فيه القاعدة، لا، ما دام سمع فيه وجه واحد منعه من الصرف، كثقيف ومعد وحنين ودابق وقريش، ما نجدهم اللي يصرفون قريش، وهكذا حنين ودابق ثقيف ومعد كلها يصرفها العرب وجه واحد يستعملونها فيه. ومنهم أو من اسماء البقاع والبلدان ما التزموا فيه ترك الصرف، سدوس وخندق وهجر وعمان، عمان التزموا فيه منع الصرف، وهكذا أيضا سدوس وهجر وخندق، خندف كان خندف الله، التزموا فيه منع الصرف. ومنهم فيه الصرف فقط ولا يجوز منعه، وهو ما اقترن بأل اليمن والبصرة والعراق، الأسماء بقاع، اليمن البصرة العراق الكوفة كل هذه أسماء بقاع، لكن لما اقترنت بأل صرفت. بقي ايش معنى؟ منهم ما جوزوا فيه هذا وهذا، هذا وهذا، فهذا تصرفه ولك أيضا منع صرفها كواصف وثمود أيضا. وقريش بعضهم يذكر أنه سمع في هذا وهذا، بعضهم يذكر، الذي يظهر لنا أكثر فيه الصرف. هذا من باب الفائدة فقط، حتى لا تقول كيف أخذنا قاعدة كذا ثم انخرمت، ولا أنت تبقى على ما اختصر المصنف رحمه الله أن الغالب على أسماء القبائل أنها لا تنصرف لأنها مؤنثة، وأسماء البلدان الغالب على أسماء البلدان والبقاع أنها لا تنصرف لأنها مؤنثة، هذا الذي تسلقه مع أسماء البلدان والبقاع، القاعدة هذه أن الغالب فيها أنها ممنوعة من الصرف لأنها مؤنثة، يراد بها البقعة، يراد بها البلدة، هي مؤنثة أسماء البقاع والبلدان والقبائل، أسماء البقاع والبلدان والقبائل هذا الغالب فيها أنها لا تنصرف في المعرفة للعلمية والتأنيث، فإذا سئلت عن باهلة لماذا لا تنصرف وتغلب، لماذا لا يصرف بغداد وخراسان، لماذا لا تصرف هذه الأسماء، يقول العلمية وإيش والتأنيث، لا تقول لأنها اسم بقعة، هذا خطأ، لابد مع هذه أسماء البقاع من عالمية، لابد معها من عالمية، فإذا سئلت ليش هذه أسماء البقاع ممنوع من الصرف تقول للعالمية وإيش والتأنيث، العالمية والتأنيث، أسماء البقاع أسماء القبائل مؤنثة، هذه ممكن تضيف إليها مثل تغلب وزن الفعل، عالمية وزن الفعل، وأيضا موجود إيش التأنيث لأنها مكان قبيلة، اسم قبيلة، ممكن تزيد علة مثل تغلب، تزيد علة ما فيش مانع، تقول العلمية وزن الفعل والتأنيث، وخرسان تقول العلمية وزن الفعل العلمية وزيادة الألف والنون وأيضا إيش التأنيث، ما فيه مانع، ما فيه مانع كما تقدم معقول خرسان، فلذلك منعت أسماء البقاع من الصرف لأنها مؤنث وفيها علمية، فإذا كانت مؤنث وفيها علمية منعت من الصرف، وإنما جاءت بعض البقاع منصرفة وهي قليلة، وإن الأصل الذي تجري هذا هو احفظ هذه الأسماء التي جاءت منصرفة فقط يكفيك، وما عدا ذلك إذا كان مجردا من أل فالأصل فيه المنع من الصرف، ما عدا هذه البقاع التي سمعت إذا كان مجرد من أل فالأصل فيه المنع من الصرف، ولكن أضف إليها قريش وأضف إليها ثقيف وأضف إليها معد، فهذه أضفها إلى التي ذكرها رحمه الله تعالى، فهي العرب صرفتها أيضا، وأضف أيضا سبأ وقبى فصرفتها العرب، جوزت فيها هذا وهذا. هذا يكفيك إذا حفظت إن شاء الله قد حصلت على خير كثير في أسماء البقاع والبلدان والقبائل، هل هي منصرفة أو غير منصرفة، تقول الأصل فيها إيش ما هو الأصل في أسماء البقاع والبلدان والغمائم؟ المنع من الصرف. ليش؟ لأنها فيها عالمية وتأنيث، ما تخلو عن هذا، عالمية وتأنيث، هذا هو الأصل. إلا ألفاظ سمعت في كلام العرب، منها ما سمع فيه الصرف فقط، ومنها ما سمع فيه هذا وإيش وهذا، فلك صرف، فلك صرف. ومثل حنين ومنن وبدر ودابق وواسط وحجر، هذه سمعت مصروفة من العرب، صرفها ما في مانع. وصرف قريشا أيضا، وصرف ثقيفا ومعدا، هذه صرفها لأن العرب قد صرفتها. وصرف قباء إن شئت، قلت قباء، رأيت قباء، صليت في قباء، ولك منع الصرف للعلمية والتأنيث، وليس الألف، ألف هذا الألف الممدودة قباء، لأن الألف الممدودة شرطها أن تسبق بثلاث أحرف، وقباء ما هو إلا حرفان، هذه من الألف الممدودة، ولك صرفه. هذا إن شاء الله يكون يسهل عليك هذا الدرس. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، الشاهد في الآية حنين مصروف في القرآن، لقد نصركم الله ببدر، بدر مصروف، سمع من العرب صرفه، مع أنه كما تعلمون اسم علم وأيضا مكان، لكن هو نصر العرب صرفته لأنه ولد به المكان للبقعة. وهكذا سافرت واسطا، سافرت حجرا ودابقا، ونزلت منى، صرفه ما في معنى. قال الغالب على أسماء البقاع التأنيث، ولا تنصرف في المعرفة العلمية والتأنيث، إلا أنه قد جاء في كلام العرب مراعاة التذكير في ثلاث أماكن فصرفوها، وهي واسط وبدر وفلج، وجاء عنه مراعاة التذكير والتأنيث في البقاع فجوزوا صرفها وتركه، منى ودابق وحنين وهجر وحجر، وحنين وهجر وحجر، وسبا وحراء وقباء، وما عدا هذه المواضع المذكورة فالأصل فيه هو ترك صرفها. هذا الفائدة الجميلة المختصرة المفيدة. وما عدا هذه المواضع المذكورة فالأصل هو ترك صرفها، إلا إذا اقترنت بألف أو أضيفت فإنها تنصرف، نحو الرقة والبصرة واليمن والمدينة وصنعاء اليمن وعدن أبين إلى آخره، فهذه صرفها لأنها جاءت مضافة. هذه الخلاصة التي نشير إليها ضمن الحين حولها من أول درس، هذه الغالب في أسماء البقاع التأنيث، فلا تنصرف المعرفة العلمية والتأنيث، إلا أنه قد جاء في كلام العرب مراعاة التذكير في ثلاث أماكن فصرفوها، حفظوا هذا، إلا أنه جاء عن العرب مراعاة التذكير في ثلاث أماكن فصرفوها، واسط وبدق وفلج، وجاء عنهم مراعاة التذكير والتأنيث أي البقعة والمكان والحي وجاء عنهم مراعاة التذكير والتأنيث في بقاع فجوزوا صرفها وتركه، نحو منى ودابق وحنين وهجر وحجر وسبا وحراء وقباء، كم هذه يا أخوان، هذه جاء عنهم هذا وهذا، صرفوها وتركوا صرفها. وما عدا هذه المواضع المذكورة فالأصل هو ترك صرفها، ما عدا هذه المواضع التي تحفظها أنت، وما عدا هذه المواضع احفظها، يعني هذه التي ذكرت، وما عداها، ما عدا هذه المواضع المذكورة فالأصل هو ترك صرفها، إلا إذا اقترنت بأل أو أضيفت فإنها تنصرف، نحو الرقة والبصرة واليمن والمدينة وصنعاء اليمن وعدن أبين، عدن أبين هذه صرفها، عندنا بقاع اسمها بقاع لكن جاءت مضافة، سافرت عدن أبين، نزلت بعدن أبين، نظرت إلى عدن أبين، صرفها لأنها إيش، أما أبين نبقى ممنوع من الصرف لأنه مضاف إليه، وإنما الصرف المضاف عدن، الصرف المضاف عدن من غير إضافة تمنع من الصرف، نزلت عدن، وصنع من غير إضافة صنعاء اليمن من غير إضافة تقول نزلت صنعاء، نظرت إلى صنعاء، نظرت إلى عدن، نعم الصرف، لكن لما أضيف إيش صرف، لما أضيف صرف. فهذه الخلاصة التي ذكرناها إن شاء الله هي المفيدة لنا على التثليث، هذا التقسيم الثلاثي. من يعيده هذا التقسيم في أسماء البقاع والأماكن الذي ذكرنا الآن؟ نعم، ما كان مقرونا بأن أو أضيف هذا يصرف، ما فيه إلا وجه واحد. نعم، منه ما جاء مصروفا كواسط وبدر وفنج صرفه، ومنه نعم منه ما جاء في الصرف والمنع، منى ودابق وحنين وهجر وحجر وسبا وحراء وقباء. وما عدا هذه التي ذكرناها بأل وما ذكر، فإننا إيش نمنعه من الصرف، نمنعه من الصرف. هذا هو إن شاء الله الذي ذكره بعضهم قرأنا عليه، وإن شاء الله فيه فائدة. ولا السيوطي توسع وغيره توسع، لأن هذا المقصر نحو حنين ومنى وبدري وذابق وواسط وحجر، هو قد قال نحو شير إشارة. قال رحمه الله: وليس مصروفا من البقاع إلا بقاع، عندنا واحد، إلا بقاع جئنا في السماع، نحو حنين ومنى وبدر وذابق وواسط وحجر. وجائز في صنعة الشعر الصلف أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف، وهذا موضع من مواضع صرف الممنوع من الصرف، أنه إذا اضطر الشاعر إلى ذلك فله أن يصرف ما لا ينصرف. وجائز في صنعة الشعر الصلف، قال: وأصل الصلف الميل من الاعتدال، مأخوذ من صليف العنق وهو جانبه، فسمي المائل عن الاستقامة صلفا أو صلفا، عندنا صلفا هذا صلفا، فسمى الناظم الشعر صلفا لأن الوزن والقافية قد لا تتأتى إلا بصرف ما لا ينصرف الذي هو خروج عن القاعدة والأصل، فيكون هذا أي في الشعر المائل عن القاعدة. وجائز في صنعة الشعر الصلف الشعر المائل عن القاعدة، القاعدة في كلا فمال عنها لأجل الضرورة، ما تأتى له إلا أنه يصرف الممنوع من الصرف، يكون قد أتى بالشعر الصلف أي المائل عن القاعدة للضرورة، اضطر الشاعر فصرفه، فمعنى الصلف أي المائل، المائل عن الأمر المعلوم. الحاصل من هذا البيت وهو واضح لدى إخواننا أن الشاعر قد يصرف ما لا ينصرف إذا اضطر إلى ذلك. وذكرنا لكم بيتا متقدما: ويوم دخلت الخضر خضر عنيزة فقالت لك الويلات إنك مرجني، أو إنك مرجني، نعم مرجني، الشاهد عنيزة. ويوم دخلت الخضر خضر عنيزة، وأجمع البصريون والكوفيون على هذا أن الممنوع من الصرف يصرف لضرورة الشعر، هذا بالإجماع ما في خلاف بينهم. ومن ذلك أيضا قول آخر: أعد ذكر نعمان لنا إن ذكره هو المسك ما كررته يتضوع، أعد ذكر نعمان لنا إن ذكره، شاهد أعد ذكر نعمان، صرف هنا نعمان للضرورة الشعرية، صرفه الشاعر هنا في الشعر الصلف أي المائل عن القاعدة المعلومة، فما استقام له الوزن إلا بالصرف، صرف مثلا. فهذا معناه أنه يجوز صرف ما لا ينصرف في الشعر لأجل الضرورة، وشواهد ذلك كثيرة، ومنها ما سمعت: يوم دخلت الخضر خضر عنيزة، وأيضا أعد ذكر نعمان لنا، وهذا أجمع عليه البصريون والكوفيون. وكذلك أيضا من مواضع صرف الممنوع من الصرف أن يصرف لأجل التناسب، أن يصرف لأجل التناسب. قال الله: سلاسلا وأغلالا وسعيرا، في بعض القراءات سلاسلا وأغلالا وسعيرا، وصرف سلاسلا مع أنه على صيغة منتهى الجموع، مع أنه على صيغة منتهى الجموع، صرفوا لأجل أن يناسب المنصرف الذي بعده، أغلالا وسعيرا منصرفان، فصرفوا سلاسلا لأجل أن يناسب ما بعده أغلالا وسعيرا، صرف القرآن. هذا الصرف لأجل التناسب، يصرف الممنوع من الصرف لأجل أن يناسب ما قبله أو ما بعده كهذه الآية. وهكذا أيضا كقوله تعالى ودا ولا سواعا ولا يغوثا ويعوقا ونسرا، فصرف يغوث ويعوق مع أنها أسماء ممنوعة من الصرف لأجل التناسب، تناسب ما قبلها لأجل أن تناسب ما قبلها وما بعدها من الأسماء المصروفة، ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسر. فقالوا بهذه القراءة ودا ولا سواعا ولا يغوثا ويعوقا ونسرا، فصرفوا يعوقا ويغوثا، قال يعوقا ويغوثا لأجل التناسب، أي لأن هذه الأسماء الممنوعة من الصرف اجتمعت مع أسماء منصرفة فمنعت من الصرف فصرفت لأجل أن تناسب المنصرفة التي اجتمعت معها، فهذا صرف لأجل التناسب. هذا أيضا يضم لما ذكره الإمام هنا رحمه الله تعالى أن الممنوع من الصرف إما أن يصرف، أو أن الممنوع من الصرف قد يصرف مع أنه ما في أهل ولا إضافة، لكن قد يصرفونه من غير ذلك، وذلك إما للتناسب أو للضرورة الشعرية، أو للضرورة الشعرية، الضرورة الشعرية ذكره، وللتناسب كما رأيت في الآيات سلاسلا وأغلالا وسعيرا، فصرفوا سلاسلا لأجل أن يناسب أغلالا وسعيرا. وهكذا أيضا ولا يغوثا ويعوقا، القراءة التي عندنا ولا يغوث ويعوق ممنوع من الصرف، لكن القراءة هذه غير السبعية، قراءة غير سبعية، صرف يغوث ويعوق لأجل أنه يناسب ما تقدم وما تأخر من الأسماء المنصرفة لأنه اجتمع معها، اجتمع مع أسماء منصرفة، وصرفوا لأجل التناسب. والتناسب نوعان، تناسب لكلمات منصرفة انضم إليها غير منصرف، ولا سواعا ولا يغوثا ويعوقا ونسرا ونحو سلاسلا وأغلالا وسعيرا، والتناسب لرؤوس الآية، تناسب لرؤوس الآية أي لرؤوس الآيات، يصرفون لأجل أن يناسب رؤوس الآية كلها منصرفة، كلها منصرفة آخر الآيات، يسموه رأس الآية آخر الآية، وهذا اصطلاح محض، ولا رأس الشيء هو المعلوم عندهم، لكن رؤوس الآية يقولون رؤوس الآية يقصد آخر الآيات كما في سورة الإنسان كلها منصرفة آخر الآيات، فصرفوا قواريرا قواريرا، قالوا قواريرا قواريرا لأجل أن يناسب رؤوس الآية، صرف الثاني حتى يوقف عليه بالألف إذا وقف عليه أو ينون كغيره من رؤوس الآيات، فهذا التناسب لرؤوس الآية قواريرا، فإنه رأس الآية فنون ليناسب رؤوس الآية في التنوين أو في الوقف بالألف أو في الوقف بالألف، وهذا تجده في سورة الإنسان كله على هذا النمط، أي رؤوس الآية كله منون، فبعض القراءات صرف فيها قواريرا وأنه ممنوع من الصرف صيغة من ترجموه، صرفوا قوارير فيها لأجل التناسب، فالتناسب إما أن يكون تجتمع كلمة غير منصرفة مع منصرفات فتصرف لأجل أن تناسب منصرفة، والتناسب النوع الآخر تناسب لرؤوس الآيات، لرؤوس الآية يكون رؤوس الآية آخر الآيات كله منصرف كله منون، فأنت تصرف الممنوع من صرف قواريرا تصرفا لأجل أن يناسب رؤوس الآية لأنه منصرف حتى تقف عليه بالألف إذا وقفت كغيره، أو حتى تنونه كما تنون غيره من رؤوس الآية لأجل هذا الأمر. وهذا موجود في المتممة أشار إليه رحمه الله تعالى، أي صرف سلاسلا وأغلالا وقواريرا قواريرا. أخذنا ثلاثة أبيات، البيتان المتقدمان يتعلقان بأسماء البقاع وأن الأصل فيها المنع من الصرف، هذا هو الأصل للعلمية والتأنيث، هناك أسماء البقاع صرفت وهي التي ذكرها رحمه الله تعالى. ثم أخذنا فائدة تتعلق أيضا بالممنوع من الصرف، أن الممنوع من الصرف قد يصرف مع عدم دخول عليه وإضافة، وذلك للشعر أو للمناسبة، وذلك للشعر أو لأجل التناسب. هذا هو درسنا اليوم. فالشاعر له أن يصرف ما لا ينصرف، فهو يضطر لذلك. فإذا استقام له الوزن لا يصرف. لماذا كانت التأنيث ملازمة للبقاع؟ لأنها بمعنى البقعة، يعني بمعنى البقعة، ما هو ملازم، يعني إذا قدرت البقعة منعت من الصرف. وأن أحيانا يقدر المكان فصرف حنين ومنى وبدأ، لأنه على معنى المكان، لكن الأصل فيها هو التأنيث، فلا تنصرف لأنها بمعنى البقعة. لكن هذه صرفت، قالوا لأن المقصود فيها المكان، والمكان مذكر ما هو مؤنث. والتي منعت من الصرف وهو الأصل منعت من الصرف لأن عالمية وتأنيث. تأنيث بأي معنى؟ قال لأن المقصود البقعة، والبقعة مؤنث، البقعة مؤنث. قال نرجو ذكر مرجع الفائدة. السيوطي هو تكلم على هذا، أنا ما عندي مرجع الآن، ما كتبت المرجع، لكن الذي أعرفه من قبل أننا رجعنا إلى السيوطي، وأيضا كذلك للرضي شرح الكافية، وما كنا ندرس قطر الندم هذا، ومرجعها أحسن من تكلم عليها السيوطي اسم البقاع، وهكذا أيضا الرضي في شرح الكافي فصله نحو هذا التفصيل الذي ذكرناه. ونقوم بهذا، الحمد لله انتهينا من النوع من نوع من الصرف. بعض الإخوة يقول ايش من كتاب ندرسه بعد هذا؟ ايش من كتاب ندرسه؟ ايش ندرس المعقيل ولا ندرس الفي هذا القطر؟ تبغون قطر ولا ابن عقيل؟ تمام، تنازل تحت متممة، خلاص متممة، متممة هذه يغني عنها متممة، لكن خلاص المتممة متممة إن شاء الله إذا يسر الله، لأجل بعض الإخوان إذا الحق بنا مراجعة ودرس، الذي قد درس المنحى يعتبر قد استفاد خيرا كثيرا، لا يحتاج متممة، في الزيادات يسيرة المتممة وبعضها ما هو موجود، موجود هنا، لكن إن شاء الله المتممة حتى يسر الله بن قطر بعدها إن شاء الله. الله المستعان.